وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي أحسن الله إليكم وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا ومالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله ومالي ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم لست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج وقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالية فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه فقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان الجهنيين بولاء الموالي وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنينا له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو أعتاقة ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وترك أولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك هو فولده وولد أخويه في الموالي شرع سواء ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي أو النصراني. قوله رحمه الله ميراث السائبة، السائبة هو العبد يعتقه سيده ويرسل له ولاءه، هو العبد يعتقه سيده ويرسل له ولاءه أي لا يريد منه أن يواليه بل يوالي من شاء. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. وبه قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. وبه قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه إن ولاء العبد المعتق للمسلمين وإن أسلم اليهودي والنصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. قال مالك ولكن إذا أعتق اليهودي والنصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي والنصراني الذي أعتقه ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه. وبه قال مالك وإن كان للنصراني أو اليهودي ولد مسلم ورث مولى أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لأنه ليس اليهودي ولا للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. كمل كتاب العتاقة والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله. كتاب المكاتب. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. القضاء في المكاتب. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته شيء. وبه قال مالك أنه بلغ أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وبه قال مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقول للمكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وبه لا يحيى قال قال مالك وهو رأيه. وبه قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولده في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. وبه قال مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس ثم اقضي ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. قوله رحمه الله عن حميد بن قيس، تقدم أن حميدا لا يقع في كتب الرواية المتقدمة إلا مصغرا وليس فيها حميد، سواء كان ذلك في الأسماء كحميد بن قيس أو حميد بن أبي حميد الطويل وكلاهما ممن روى مالك حديثه أو كان في الكنى

وأن ما بيع منه ليست له به حرية ليست به حرية تامة، وأن ما له محجوز عنه، وأن شراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك من منزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، فإن أذن له كان أحق بما بيع منه. وبه قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر، إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات وأفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلمائه، فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. وبه قال مالك: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كتب به من العين أو العرض أو غير مخالف معجل أو مؤخر. وبه قال مالك: في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال: تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم، أمهم كانت أو غير أمهم، يؤدى عنهم ويعتقون، لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العز عن كتابته. فهؤلاء إذا خيف عليهم العز بيعت أم ولد أبيهم فودي عنهم، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي، رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. وبه قال مالك: الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرث الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها منه وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته، ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء ما جاء في سعي المكاتب. وبه قال مالك: أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئل عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقال: بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء. قال مالك: وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا، وكانوا رقيقا لسيد أبيهم، إلا أن يكون ترك المكاتب ما تؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي، فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم مدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي، فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا. وبه قال مالك: في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة، ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد، فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم، إنه يدفع إليها المال إذا كانت مامونة على ذلك قوية على السعي، وإن لم تكن قوية على السعي ولا مامونة على المال لم تعط شيئا من ذلك، ورجعت هي ولد المكاتب لسيد المكاتب. وبه قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم، فعجز بعضهم وسعى بعض حتى عتقوا جميعا، فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم، لأن بعضهم حملاء عن بعض، عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله. وبه قال مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة بن عمير الحنفي، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته، فأبى الفرافصة، فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ذلك له، فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك فأمر مروان بذلك المال أن يقبض، فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب، فوضع في بيت المال، وقال للمكاتب: اذهب فقد عتقت. فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال. وبه قال مالك: فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه، وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر، لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق، ولا تتم حرمته، ولا تجوز شهادته، ولا يجب ميراثه، ولا أشبه هذا من أمره، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقه. وبه قال مالك: في مكاتب مرض مرضا شديدا، فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده، لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له. قال مالك: ذلك جائز له، لأنه تتم بذلك حرمته، وتجوز شهادته، ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول فر مني بماله. قوله رحمه الله في الترجمة: عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله، أي قبل منتهاه الذي ينتهى إليه في توقيته، أي قبل منتهاه الذي ينتهى إليه في توقيته.